بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا. اللهم اغفرنا ولوالدينا ولمشايخنا المسلمين آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الآيات التي سردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متضمنة الكلام على صفة العلم لله سبحانه وتعالى. واسم العليم اسم من أسماء الله المتضمنة لهذه الصفة، صفة العلم. وهذا الاسم من أكثر الأسماء ورودا في كتاب الله عز وجل، إن اسم العليم وما دار حوله من المواد كعلام الغيوب وعالم الغيب ونحو ذلك، فإنه قد ورد في القرآن كثيرا، زادت على 90 موضعا في كتاب الله عز وجل. وعلم الله سبحانه وتعالى علم شامل واسع، إن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذا العلم شامل للماضي والحال والاستقبال، شامل أيضا للممكن والممتنع والمستحيل، فإن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، ما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، من المستحيلات والممتنعات. وهذا قد ورد في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هذا ممكن مع أنه ما وقع، لكن خروجهم عن المنافقين كان ممكنا، ليس شيئا مستحيلا ولا شيئا ممتنعا، ومع ذلك علم الله سبحانه وتعالى لو كان كيف سيكون، بل علم ما هو أعظم من هذا، الشيء الممتنع، كقول الله سبحانه وتعالى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كذلك قوله سبحانه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فوجود إلهين مستويين مستحيل، لا يمكن وقوعه، ومع ذلك لو أنه وقع لعلم الله سبحانه وتعالى كيف سيكون. وهذه المسألة سيأتي لها ذكر إن شاء الله تعالى. في قول الله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير، الخبير والعليم أو الخبرة والعلم بينهما تقارب، بينهما تقارب من جهة المعنى، لكن الفرق بينهما أن الخبير أخص من العليم، فالخبرة أخص من العلم، لأن الخبرة هي العلم ببواطن الأشياء وحقائقها، العلم ببواطن الأشياء وحقائقها. ولذلك تقول العرب خبرت فلانا، أي عرفته معرفة تامة، عرفت مدخله ومخرجه وحقيقة حاله. واضح؟ ولا شك أن العلم بحقائق الأمور داخل في مسمى العلم، إلا أن هذا أخص. وهذا يفيدنا في فقه باب الأسماء والصفات، أن من أسماء الله سبحانه وتعالى ما هو أخص من غيره. فالعلم والخبرة أو العليم والخبير بينهما تقارب، إلا أن الخبير أخص. فليس بين أسماء الله سبحانه وتعالى الترادف التام من كل وجه، بمعنى أن هذا الاسم يساوي هذا الاسم من كل وجه، هذا لا وجود له، بل هناك تقارب بين بعض الأسماء، نعم، لكن لا بد أن تكون هناك ميزات لبعضها دون بعض. في قوله سبحانه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. البر هو اليابس، والبحر هو الماء الكثير، والعرب تطلق الماء البحر على الماء الكثير، سواء كان ملحا أو كان عذبا، سواء كان ملحا أو كان عذبا، فيقولون بحر دجلة وبحر الفرات وبحر النيل، مع أن هذه أنهار، فلا يفرقون من هذه الجهة بين الحلو والمالح. والمالح والملح بعض العلماء اللغة يقولون يقال ملح ولا يقال مالح، كما قال ذلك الناظم: الماء ملح لا يقال مالح، أحفظ بفهم ما يقول الشارح. وبعضهم قال لا، إن أيضا الملح والمالح بمعنى واحد وهما صحيحان، واستدلوا له بقول ذلك الشاعر: ولو تفلت البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. الشاهد عندنا أن المراد بالبحر هنا الماء الكثير، والكون هذا إما أن يكون يابسا وإما أن يكون بحرا، ما أن يكون برا وإما أن يكون بحرا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر علمه المحيط بالمكانين في قوله سبحانه وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قولنا رطب ويابس قابل بينهما، لأن الأشياء إما أن تكون رطبة وإما أن تكون يابسة. إلا في كتاب مبين، الأظهر من كلام المفسرين رحمهم الله أن المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله سبحانه وتعالى فيه كل ما هو كان إلى أن تقوم الساعة. أيضا في قوله سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، سواء كان فيما يتعلق بوقت الولادة أو كيفية الولادة وتاريخها وكيف ستكون طريقة الولادة، كل هذا داخل في علم الله سبحانه وتعالى. في قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، في هذه الآية إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالى أو إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، وهذا عموم محفوظ، هذا عموم محفوظ بمعنى لم يدخله تخصيص، فلا يخرج عن هذا العموم خارج، بل كل شيء معلوم لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشريح رحمه الله: قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من والعلم صفة لله عز وجل. قال: والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. نعم، لأن هذا هو معنى العلم. معنى العلم عند الجمهور هو إدراك المعلوم على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، واضح؟ وإن كان بعض الأصوليين اختلفوا في تعريف العلم، فبعضهم قال إن العلم لا يعرف لأنه أمر ضروري يدركه الجميع، وبعض الأصوليين قال لا يعرف لعسره، لعسر تعريفه، وبعضهم قال لتعذر تعريفه، والخلاف مذكور في كتب أصول الفقه. نعم. قال: وفيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من حكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل: هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام، وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. نعم، اسم الله الحكيم يدور حول ثلاثة أشياء أو ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى حكيم بمعنى حاكم، فتكون فعيل بمعنى فاعل، فالحكم منه سبحانه وتعالى وإليه، كما قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. وحكم الله سبحانه وتعالى إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا، وبينهما فرق، وسيأتي لهذه المسألة بسط. المعنى الثاني أن يكون حكيم بمعنى محكم، فتكون فعيل بمعنى مفعل، أي أن الله سبحانه وتعالى أتقن وأحسن كل شيء، سواء كان فيما يتعلق بشرعه أو يتعلق بخلقه، كما قال سبحانه وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. كذلك قال سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. كذلك قال سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه. فيكون معنى الإتقان في الصناعة والخلق. الثالث حكيم، أي ذو حكمة، حكيم أي ذو حكمة، أي أنه متصف بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة بالغة، كما قال سبحانه: حكمة بالغة فما تغني النذر. وهذه الحكمة أيها الإخوة الكرام قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها، لكنها موجودة قطعا، ولا ينبغي إنكارها لعدم إدراكها، إنه كما هو مقرر أن عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود، عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود، بمعنى أنك إذا لم تقف على الشيء لا يلزم أنه غير موجود. ولذلك قد يتفاوت الناس في إدراك الحكمة فيما بينهم البين، فنحن فيما بيننا البين ونحن من جنس واحد، يفعل بعضنا فعلا فينتقده الآخرون. لماذا ينتقدونه؟ لأنهم لم يطلعوا ولم يعرفوا السبب الذي من أجله فعل هذا الفعل، فإذا بين لهم بعد ذلك السبب والعلة اقتنعوا وتركوا الانتقاد. واعتبر هذا في حال الخضر مع موسى عليهما السلام، فإنهما اصطحب وفعل الخضر أفعالا انتقدها موسى في بداية الأمر. لماذا انتقدها؟ لأنه لم يكن عالما ولا مطلعا على الحكمة التي من أجلها فعل هذا الفعل الذي في ظاهره أنه مخالف. فلما بين له بعد ذلك اقتنع موسى. فلماذا أنكر أولا وسلم ثانيا؟ أنكر أولا لعدم إدراكه الحكمة، مع أن الحكمة موجودة، واضح؟ فكيف بحكمة الله سبحانه وتعالى أن تدركها هذه العقول، عقول البشر، كيف تدرك حكمة الله التامة الشاملة العامة؟ وحكمة الله سبحانه وتعالى أو الحكمة في أفعال الله أو ما يقول العلماء التعليل في أفعال الله أمر ثابت عند أهل السنة والجماعة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة. بل إن ابن القيم رحمة الله عليه ذكر أنه لو أراد أن يسرد ما يعرفه من الأدلة على حكمة الله سبحانه وتعالى في أفعاله لزادت على 10,000 دليل. ذكر هذا في كتاب الشفاء العليل، وهو متخصص في هذا الباب، ألفه بخصوص هذا الباب. والأدلة على ذلك كثيرة، مثلا قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه اللام تسمى لام التعليل أو لام الحكمة أو لام كي. كذلك قوله سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك يتفيد التعليل. كذلك قوله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والمتكلمون ينفون الحكمة عن أفعال الله، بل يقولون إن الله سبحانه وتعالى يفعل لمشيئة محضة وليست لحكمة، ولذلك يقولون لا تعلل أفعال الله. لماذا؟ هم يقولون إن التعليل يستلزم الاستكمال، أن الله سبحانه وتعالى يتكمل بهذا الفعل، والله سبحانه وتعالى غني عن غيره. ويضربون مثالا، يقولون مثال هذا، يعني يضربون المثال لأن أفعال الله سبحانه وتعالى تكون محضة، يعني بمشيئة محضة، ثم ما يصدر من الحكم بعد ذلك لا يكون مقصودا لله، إنما حصل بالتبع وليس مقصودا بالذات. يضربون مثالا كإنسان غرس شجرة أراد منها الثمرة، فما يحصل من الفوائد بعد ذلك من هذه الشجرة كالظل ونحو ذلك ليس مقصودا لصاحبي للزارع. وهذا له موطن يأتي الحديث معهم فيه. ويكفي أن نقول في مثل هذا الجواب على هذا المثال، لا شك أن الإنسان إذا غرس الشجرة وقصد الثمرة والظل أكمل من الذي يقصد الثمرة فقط، الذي يقصد الفوائد كلها أفضل من الذي يقصد بعض الفوائد. هذا واضح. وهذه المسألة نبهت عليها فقط لأن طالب العلم قد يقرأ في بعض كتب التفسير أو في بعض شروحات الحديث مثل هذه المسائل، فينبغي الإنسان أن يكون متيقظا حال قراءته لمثل هذه الكتب التي تسللت إلى عقائد أصحابها أو مؤلفيها بعض عقائد المتكلمين المخالفة لمنهج السلف الصالح. نعم. قال وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه في هذه الآية بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن. نعم، قول هنا يعلم ما يلج، ما هنا اسم موصول، والاسم الموصول من ألفاظ العموم عند الأصوليين. الله يعلم كل ما يلج في هذه الأرض أي يدخل فيها. نعم، كذلك وما يخرج. قال وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أي يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. نعم. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتيح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل. نعم، قوله هنا قيل خزائنه، فيكون جمع مفتح بالفتح، وقيل جمع لمفتح بالكسر، وهو جمع مفتاح، جمع مفتاح. وقال بعض أهل العلم إن المفتح أفصح من المفتاح، إن المفتح بكسر الميم أو بفتحها مفتح أفصح من المفتاح، واضح؟ نعم. وقيل غير ذلك في مفاتح الغيب هذه. نعم. قال وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نعم، قد يقول البعض بعض هذه المسائل التي ذكرت في الآية أصبح العلم الحديث يتوصل إليها الآن قبل وقوعها، فيقولون ستأتي أمطار وستأتي مثلا منخفض جوي وما أدري إيش من هذه الذي يقول أصحاب الفلك ونحو ذلك. كذلك فيما يتعلق بالجنين يعلم هل هو ولد أو هل هو أنثى أو ذكر أو نحو ذلك، فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة الكرام أن هذه المعلومات التي حدثت في العصر الحديث هذه لا يستطيع أهلها الجزم والقطع بها، إنما هي توقعات فقط. يقولون نتوقع وجود الأمطار، نتوقع كذا، وكذلك حتى فيما يتعلق بالأجنة يقولون يظهر أنه ولد، يظهر أنه بنت، وهكذا. فهذا من باب التخميل فقط، الذي قد يصيب وقد يخطئ. ولذلك نحن نرى ونسمع أنهم قالوا مثلا عند هذه المرأة ولد فتلد أنثى، مع أنه قالوا ذكر، والعكس كذلك الأمطار يقول ستأتي أمطار ربما لا تأتي، فليس هناك قطع وجزم، ومن ادعى القطع والجزم فإنه يكون كاذبا. واضح هذا؟ نعم. قال وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فإنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز إلى آخره. نعم، قال دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، وهذا واضح من جهة اللغة أنه لا يشتق للمحل اسم إلا إذا كان المحل متصفا بتلك الصفة، فلا يسمى القارئ قارئا إلا إذا كان يقرأ، والمصلي مصليا إلا إذا كان يصلي، والصائم صائما إلا إذا كان يصوم، وهكذا. ولا يسمى عالما إلا إذا قام به العلم، وإلا فلا يصح الاشتقاق من جهة اللغة. وهذا الذي قالوه الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن المعتزلة مخالف للحق، فإن المعتزلة نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، قالوا إنه عالم بذاته، بمعنى أنهم أعادوا صفة العلم إلى الذات، فيكون ذات الله وعلم الله شيئا واحدا، لا فرق بين العلم والذات. وهذا في الحقيقة مخالف للغة ومخالف للعقل، فإن الذات شيء والصفة شيء، والصفة شيء، لأن الذات تقوم بها الصفات والصفات تقوم بالذات، فليست شيئا واحدا. كذلك قولهم إنه عليم بلا علم، فتكون أسماء مجردة محضة، ليست متضمنة لمعاني الصفات، وهذا أيضا باطل. فإن الاسم لابد أن يتضمن الصفة، وإلا لا يصح الاشتقاق. لذلك قال سيدي عبد الله في المراقي وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق، كيف تسميه عالما وهو وليس عنده علم؟ كيف تسميه مثلا رحيما وليس عنده رحمة؟ هذا يخالف الشرع ويخالف اللغة، واضح هذا؟ نعم. قال وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن أنت عندك من حيث المتى والكيف، عندك إيش يا عثمان؟ المعنى، حتى أنا عندي المعنى. المعنى والكيف، لكن جيد هذه المعنى المتى والكيف جيد، يعني متى من جهة الوقت، والكيف كيفية الولادة، هذه أوضح والله أعلم. طيب، قال: وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة. عندك ضبطها الحيدة ولا الحيدة؟ هي الحيدة لعلها هكذا. ها؟ أنا أعرف أنها الحيدة بالكسر، الله أعلم. لبشر المريسي المعتزلي، وهو يناظره في مسألة العلم: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا نقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، ومن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. نعم، هذا كلام حسن. نعم. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، وهذا في آيات كثيرة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الطلاق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يمكن أن يخلق إلا من كان عالما قادرا، أما الجاهل أو العاجز لا يستطيع أن يخلق شيئا. ولذلك هذا من الأمور التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. نعم. قال: ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخرقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم، ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وهذا الذي مر معنا يسمى بقياس الأولى، هو أن كل كمال لا عيب في وجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى بالاتصاف به. نعم. قال: وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقر الشيء لا يعطيه. واضح إن شاء الله. قال: وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي. نعم، لأن الكليات يا إخوة لا وجود لها في الخارج، إنما وجودها في الأذهان فقط، فالكل هو عند المناطق هو الذي لا يمنع من تصوره وقوع الشركة فيه، لا يمنع من تصوره وقوع الشركة فيه. مثلا الإنسان كلي، أنا إنسان وأنت إنسان وذاك إنسان وغيرنا إنسان، فهو يتصور في الذهن، لكن ليس هناك في الخارج شيء اسمه إنسان، لا يوجد في الخارج إلا زيد، عمر، علي، خالد، علي، وهكذا، ليس هناك شيء في الخارج اسمه إنسان. الإنسان الذي هو الحيوان الناطق هذا وجوده في الذهن فقط، أما في الخارج والواقع لا يوجد إلا الجزئي، أما الكل في الخارج لا وجود له، هذا واضح. ولذلك هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يدرك الكليات، بمعنى يدرك شيئا اسمه شجر، شيئا اسمه حيوان، شيئا اسمه بحر، شيئا اسمه بر، لكن الجزئيات هذه لا يدركها، وهذا في الحقيقة يؤول إلى ماذا؟ إلى إنكارهم لعلم الله بكل شيء، لأن الخارج لا وجود فيه إلا للجزئيات، فإذا كان لا يدرك إلا الكليات معناه أنه لا يدرك شيئا، وهذا من الأمور الثلاثة التي من أجلها كفر العلماء الفلاسفة ومر الكلام عليها. نعم. قال: كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. وسيأتي إن شاء الله الكلام على القدرية هؤلاء، وما هو وجه قولهم وكيفية الرد عليهم، سيأتي إن شاء الله بسطه في موضعه من هذه الرسالة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الشارح: قوله إن الله إلى آخره تضمنت إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق، معناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. نعم، اسم الرزاق ثابت لله سبحانه وتعالى، وكذلك من أسمائه الرازق بالتخفيف، كما جاء في سنن أبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، فكلا الاسمين ثابتين، لكن الرزاق أبلغ من الرازق، أن رزاق صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، وهذا يفيدنا في فقه الأسماء، وهي أن بعض الأسماء أبلغ من بعض، أن بعض أسماء الله أبلغ من بعض. وهذا الاسم، اسم الرازق أو الرزاق، يتضمن صفة الرزق، الرزق بالسكون مصدر، وهي الصفة التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، فتقول الله سبحانه وتعالى متصف بالرزق، بالرزق. وأما الرزق، الرزق بالكسر، فهذا مفعول الله، ولا تقول من صفات الله الرزق، تقول من صفات الله الرزق. وأما الرزق فإنه عطاء الله سبحانه وتعالى ومفعول الله سبحانه وتعالى الذي يصل إلى الناس. نعم. قال: وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. طيب، هنا مسألة الرزق أيها الإخوة الكرام. الرزق عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين: الأول رزق خاص، رزق خاص، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين: الأول رزق القلوب، وهو الإيمان والعلم النافع. الثاني من القسم الأول الرزق المباح، وهو الذي أباح الله سبحانه وتعالى الانتفاع به، وهذا هو القسم الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق منه: أنفقوا مما رزقناكم، المراد به هذا القسم الذي هو الرزق المباح الحلال. واضح؟ وأما القسم الثاني من الرزق فهو الرزق العام، الرزق العام. الأول قلنا الرزق الخاص، الثاني الرزق العام، وهو كل ما ينتفع به سواء كان من الحلال أو من الحرام، كل ما ينتفع به سواء كان من الحلال أو من الحرام. وهذا النوع يعطاه المؤمن والكافر، وهو المراد في قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا هو النوع الذي يكتبه الملك حين يبعثه الله سبحانه وتعالى للجن في بطن أمه، فيكتب أربعة، فيكتب أشياء منها كتب رزقه، المراد به هذا النوع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاق هو الفضل للمنان، والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان. فعلى هذا لو قيل لك: الحرام رزق أو ليس برزق؟ إن قلت رزق خطأ، إن قلت ليس برزق خطأ، صواب الاستفسار. ماذا تقصد بالرزق؟ تقصد به الرزق الخاص أو الرزق العام؟ إذا قلت الرزق الخاص الحرام ليس برزق، وإذا أردت الرزق الخاص الذي هو ينتفع به فهو رزق. واضح هذا؟ طيب، هذه المسألة خالف فيها المعتزلة، فقالوا إن الرزق، إن الحرام ليس برزق، قالوا إن الحرام ليس برزق، وعللوا ذلك بتعاليل أخرى، منها قولهم إنه يلزم عليه أنه يعطيه الشيء ثم يعاقبه عليه، أن الله يعطي العبد شيئا ثم يعاقب على ذلك الشيء، وهذا القول باطل ويلزم عليه لوازم باطلة، منها أن من عاش طيلة حياته يأكل من الحرام أو أغلب قوته الحرام، معنى أن الله ما رزقه، لأن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا كان الحرام ليس رزقا، فمعنى أن هذا الذي ظل يأكل الحرام طيلة حياته لم يرزقه الله أبدا، وهذا قول باطل، هذا قول باطل. نعم. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن شيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. نعم. وتعريف الجملة الاسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. نعم، هذا من مقرر في علم البلاغة، أن تعريف الجزئين يفيد الحصر، فإذا جيء بضمير الفصل فإن هذا يؤكد الحصر، هذا يؤكد الحصر. نعم. قال: وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. نعم. وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. نعم، هذه صفة القوة، والقوة معلومة في لغة العرب وهي ضد الضعف، وقد عرفها بعض العلماء بقوله صفة يتمكن بها من الفعل، أن القوة صفة يتمكن بها أو يتمكن بها من الفعل، وبعض العلماء قال إنه لا حاجة إلى تعريفها. لماذا؟ لأن هذا أمر يدركه الجميع، الجميع يعرف ما معنى القوة، وتعريف الأمور الواضحة ربما يزيده إشكالا. واضح؟ والقوة يكفي أن نقول إنها ضد الضعف، وبضدها تتميز الأشياء. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى فإن الله يتنزه عن ضدها، كل صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى فإن الله يتنزه عن ضدها. نعم. قال: وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالشديد. نعم، هناك صفات قريبة من معنى القوة أو قريبة في المعنى، القوة، القدرة، والمتانة، كل هذه ألفاظ قريبة المعنى، وقد جاء في هذه الآية ذكر صفتين القوة والقدرة وبينهما تقارب، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التفريق بين الكلمتين، فبعض العلماء قال إن القوة أعم من القدرة، إن القوة أعم من القدرة، فالقوة يتصف بها الحي وغير الحي، فتقول رجل قوي وتقول حديد قوي. واضح؟ ولا تقول حديد قادر، لا تقول حديد قادر. وبعض العلماء قال إن القوة أخص من القدرة، فالقوة هي كمال القدرة، والمتانة كمال القوة، كمال القوة، فالمتين هو الذي له القوة البالغة، هو الذي له القوة البالغة. وبعض العلماء قال إنه يفرق بينهما من جهة الأضداد، فالقوة تقابل الضعف والقدرة تقابل العجز، يكون التفريق من جهة أخرى. نقف إن شاء الله عند هذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.